السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في الموصل، لكنها من القصص الجميلة واللي لها عبرة في الحياة. هذه القصة أخذتها من الأستاذ المحامي محمد ظافر، رئيس مركز النور للمحاماة اللي موجود في الموصل بحي الرفاعي. وهذا الأستاذ أحب أوجه له الشكر، تكفل بجميع مصاريف التقاضي للشاب اللي ذكرنا قصته اللي في عنوان شهادة الزور، يمكن عارفينها، أعتقد رقمها 619. قال أنا متكفل بجميع مصاريف القضية على حساب المركز، خل أهله اللي موجودين عندنا في العراق يتواصلون معي. وأنا أرسلت له كذلك رقم الشاب اللي موجود خارج العراق اللي تدمر. اسمعوا قصته جميلة جدا. لكن الشكر الأكبر لوالدتها المحامي. يقول لي يا أبو طلال، أنا يعني بصراحة من كثر أشغالي ما أتابع اليوتيوب وكذا، ما يعني ما أسمع القصص وبصراحة، لكن عندي الحجية الله يطول بعمرها ويعطيها الصحة والعافية ويعطي أمهاتكم طولة العمر، اتابعك دايما. ولما سمعت قصة هالشاب وحلفت علي أني أتوكل في قضية هالشاب وتكفل بجميع مصاريفه. الله يبيض وجهك يا حجية. لكن كذلك أعطاني قصة من الخيال، قصة جميلة حصلت عندهم في الموصل، والأستاذ محمد ظافر توكل فيها بنفسه. قال يا أبو طلال، في آخر التسعينات في رجل عراقي وعايش في الموصل ومتزوج امرأتين، الأولى كردية والثانية عربية، وعنده من كل زوجتين أولاد ورب العالمين رازقه. بعد فترة تزوج الثالثة. الثالثة هذه توفى أبوها وتوفت أمها وصارت وحيدة، وتزوجها على سنة الله ورسوله وجاب منها أولدين توم. لكن هالشايب هذا توفى الله يرحمه قبل لا تولد بشهر. يعني عيال التوم اللي سموا الأول عبد الرحمن والثاني محمد أطلعوا على الدنيا ما لقوا لهم أبو، توفى الله يرحمه. أقعدوا عند أمهم تربيهم في بيت أبوهم، والكردية عندها عيال والعربية عندها عيال، وعاشوا يعني. وتعرف الظروف شوي بدت تتصعب، وبالأخص في عام 2003 بعد سقوط النظام السابق كانت الأوضاع يعني واصلة حدها. وسبحان الله يا أبو طلال، وتتوفى الأم، أم العيال التوم، أم عبد الرحمن ومحمد، بطلقة نارية طائشة خلال الاشتباكات اللي حصلت في عام 2003. وصاروا عبد الرحمن ومحمد يتامى، كان أعمارهم تقريب 5 سنوات. الحين لا عندهم لا أبو ولا أم ولا يعرفون خوالهم، لأن أمهم أصلا يتيمة، عاشوا مع أخوانهم من أبوهم. قامت الكردية وتبنت واحد فيهم، خلته هذا مثل عيالها، ولا وسجلت الأول اللي ينقال عبد الرحمن على اسمها، وخلاص عايش معاها في نفس البيت اللي هي عايشة فيه. أما العربية خذت محمد وكذلك ربته. أنا ودي أوضح نقطة، ترى أول الشرايط يعني اللي يسمونهم شرايط أو الضرة، أول ترى مثل الخوات، لما كان الزمن فيه ناس قلوبها نظيفة ما ترضى على شريكتها، ما ترضى على ضرتها. والله يا أني أعرف شرايط إنها تبكي على شريكتها إذا مرضت ولا حصل فيها شيء، والله عندها أعز من خواتها. هذا اللي فعلا يسمونهم الحريم النادرات، موجودين إلى الآن لكن نادرة. مالكم بالطويلة، الكردية خذت واحد والعربية خذت واحد. وتعرف 2003 2004 الأوضاع كانت جدا صعبة في العراق، فقامت الكردية وخذت عيالها ومعاهم عبد الرحمن وعاشت في بيت أبوها. قرروا بعد فترة أنهم يهاجرون من العراق وفعلا راحوا إلى أوروبا، وعاش عبد الرحمن معاهم وتجنس في أوروبا وعاش حياته مع أمه الكردية. محمد مع العربية وأخوانه كذلك من أبوه وعاش معاهم. وأبدا كانوا يعني الأمهات الكردية والعربية يعاملون هالعيال الاثنين معاملة جدا جدا يعني في قمة الإنسانية، ولا حسسوهم في يوم الأيام أنهم ما هم أمهاتهم. مالك بالطويلة، الحين عبد الرحمن مرت هالسنين وجاء عام 2008 و2009 وكل يوم الثاني العراق تحصل فيها أحداث، وداعش دخلوا علينا، وخصوصا بعد ما دخلوا على الموصل والمعركة اللي حصلت والناس اللي توفت. قام عبد الرحمن في أوروبا يتابع الأخبار اللي تحصل في العراق وخصوصا اللي في الموصل. ليش؟ عبد الرحمن يدري إن عنده أخو ينقال محمد، عاش معاه تقريبا 4-5 سنوات وهو صغير، لكن ما يعرف عنه أي معلومة ثانية ولا يعرف وين عايشين وين رايحين. طبعا العربية هم مشت من البيت، راحت عند أهلها اللي هم أبوها وأمها وجماعتها. وبعد الأحداث هذه والربكة اللي حصلت، أكيد ما يقدر عبد الرحمن يعرف أخبار أخوه محمد، هل عاش ولا ميت في الأحداث اللي حصلت. وكذلك محمد ما هو عارف أخوه عبد الرحمن راح مع زوجة أبوه اللي هي الكردية، هل هو حي ميت؟ ما حد يدري عن ثاني. من 2003 إلى 2019 العام الماضي يسولف المحامي يقول يا أبو طلال، عبد الرحمن تعرف كمل دراسته هناك في أوروبا وتخرج ما شاء الله واشتغل في التجارة شوي شوي وفتح له مطعم ورب العالمين رازقه وما شاء الله ملك بيت وسيارة ومطعم شغال، وهو ويا أخوانه اللي من الأم الكردية. محمد عايش مع العربية وشغالين على باب الله. تعرف الأوضاع تعبانة هني، ما في وظائف، الناس قامت تشتغل في الزراعة وما الزراعة والأمور هذه. أبدا لا درس ولا في مجال أصلا إن أحد يدرس في الأوضاع هذه. يقول لي أبو طلال 2019 ويدخل علي في المكتب شاب أجنبي مبين عليه وكلغة العربية مكسرة، يعني أبد ما يتكلم إلا في الإنجليزي. فقعد أسأله فيها وش اللي تبي وديو وانت ومن هالكلام. قال له القصة، قال له أنا في 2003 طلعت من العراق مع زوجة أبوي والحين أنا عايش في أوروبا وأنا أجنبي، لكن عندي أخو توأم وأنا أبحث عنه، لا وأبحث عن أخواني من أبوي، لكن أنا المهم عندي الحين أبي أعرف أخوي التوأم هل هو حي ولا ميت، مع أن في أخبار كثيرة تقول لي أنه الحين من بقى حي يعني في هالأوضاع، أخوك أكيد متوفي لأني ما سمعت عنه أي خبر. قلت له زين أوكي ما في مشكلة، عندك بيانات؟ قال أبدا والله ما عندي أي بيانات ولا أعرف الحين وين ساكنين. أول كانوا ساكنين في الحي الفلاني لكن لما زرتها الأيام، طبعا الكلام هذا لما قبل يزور المكتب، ولا أصلا الحي هذا كله متدمر والناس كلها مهجرة وما حد يعرف أي خبر عنهم. قال حاضر. يقول وخذيت منه توكيل وقعدت أبحث عن بيانات محمد وبيانات الزوجة العربية هذه إلى أن توصلت لهم. يقول يا أبو طلال يوم وصلت إلى محمد كأنه هو الشخص اللي داخل علي بالمكتب، توأم نسخة يا سبحان الله. يقول أنا خذيته واتصلت على عبد الرحمن قلت له تعال وخليهم يتقابلون. يقول لي يا أبو طلال أقسم بالله صاروا التوأم مثل المجانين، مثل المجانين وهم يبكون ويحضنون بعض. قال لي تخيل، أنا ما أقول لك عن أخو مثلا وأخوه أكبر منه بعشر سنوات ولا خمس سنوات وتفارقوا، أكلمك عن توم يعني الخمس سنوات الأولى اللي عاشوها مع بعض ما يعرفون، كل واحد فيهم ما يعرف إلا الثاني. هذا أخوي، تخيلوا اللي عنده توأم خلي يفرق عياله يوم واحد بس راح يحس يعني بإحساس هل العيال التوم، مستحيل التوم يترك التوم الثاني، فما بالك لما تاخذ واحد وتخليه يتفارق عن الثاني 17 سنة. لا ولما تقابلوا هذا ما شاء الله يملك خير من رب العالمين ومطعم وسيارة وبيت ورجل أجنبي، والثاني شغال على باب الله يوم يلقى ياكل ويوم لا بالزراعة والتعب والشقة. يقول مالك بالطويلة يا أبو طلال، بعد ما خلصوا ورتبنا أوراقهم قام عبد الرحمن ودبر لفيزا حق أخوه وخذاه معاه لأوروبا. بعدها فترة ما خلاهم، راح وخذ أخوانه من أبوه وخذ زوجة أبوه العربية وخذاهم كلهم معاه إلى أوروبا وخلاهم يلتقون بأخوانهم كذلك من أبوهم من الأم الكردية. يقول يا أبو طلال سوالهم شيء هذا عبد الرحمن اللي قليل أحد يسوي، كافح عشان يجمع العائلة من جديد، وكلهم الآن يشتغلون في مطعم عبد الرحمن، وهذا المطعم من أشهر المطاعم في أوروبا. طبعا ما ذكر لي اسم المطعم ولا كان سويت لهم حتى إعلان، يستاهلون والله يرزقهم. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وإن شاء الله بعطيكم قصة ثانية الليلة، بما أن اليوم جمعة، بما أن اليوم جمعة وفي مجال أنكم تسهرون شوي، وفي أمان الله، مع السلامة.